الله لا تَمَا أُولَانَا نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه Thank you. Yeah.

قد كان لكم يُجِينَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّيْطَانِ

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صدق الله العظيم.